الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، بإذن الله تبارك وتعالى نبدأ اليوم والأسبوع القادم إن شاء الله هو الأخير قبل الحج، نأخذ فيه فكرة عامة عن الفرق الكلامية. نبدأ هذا اللقاء بمقدمات يعني لعلها تفتح الأذهان على هذه القضية. نبدأ حديثنا بإذن الله تبارك وتعالى عن الفرق الكلامية. نريد أول شيء نعرف ما معنى الكلامية بالنسبة لماذا؟ لعلم الكلام. ما هو علم الكلام؟ ما هي الفرق الكلامية تعدادها؟ يعني ما هي الفرق التي تسمى فرق كلامية؟ ثم نأخذ قضية تتعلق بالعقل والنقل عند السلف وعند الخلف من الفرق الكلامية. تعدادت أكثر باب صار فيها الحوار مع الفرق الكلامية، وفي الحقيقة باب أسماء الصفات. طبعا هنا قد نشير إشارة لأتباع الخلف في العصر الحديث. بعد ذلك ننتقل القضية الرئيسية التي يعني كثر الحوار فيها مع الفرق الكلامية وهو باب الأسماء الصفات. فنأخذ طريقة السلف وطريقة الفرق الكلامية، تسميهم الخلف في هذا المصطلح أكثر من طريقة الخلف في باب الأسماء والصفات. ثم نأخذ حقيقة التشبيه في باب الأسماء والصفات أيضا عند السلف وعند الخلف. سنحاول إن شاء الله نمر على هذه العناصر، هذه تعتبر مقدمات. اللقاء القادم نحاول بإذن الله نمر على الفرق الكلامي مرور سريع أشبه بالمقارنة، يعني هذه الفرقة حسب تسميتها ما هي أبرز الانحرافات العقدية، أبرز الآراء، أبرز كذا. نمشي مرور سريع في هذه القضايا. نبدأ بعلم الكلام. ما المراد بعلم الكلام؟ ما هو علم الكلام؟ خلونا أيضا نأجل هذه القضية نوعا ما، نضع لها مقدمة هي سبب نشأة علم الكلام. جاءت فترة من الفترات كان هناك حوار بين المسلمين وبين ملاحدة. الملاحدة ينكرون وجود الله، والمسلمين يدللون لهم على وجود الله تبارك وتعالى. صارت نقاشات في هذا. أول من تصدى لهذه النقاشات ناس نسميهم مثقفين وليسوا علماء شريعة، إنما عندهم ثقافة إسلامية. وبعضهم كان أصلا من تلك المذاهب، إما كان أصلا من طائفة السمنية، طائفة كذا، من طوائف الملحدة، وله دراسة بعلم المنطق، علم الفلسفة وهكذا. فصار الحوار يدللون لهم على وجود الله، فقالوا لهم، استخدموا نفس مصطلحات الفلاسفة اليونان، نفس عندهم معلومات، عندهم يعني اطلاع على لغة أهل اليونان، مثل ما الآن بعض المثقفين عندنا عنده اطلاع على لغة الإنجليز ومعرفة بها ودرس هناك وعايش مع هناك. فإذا حاورهم أحيانا بمصطلحاتهم فيتحمل تلك المصطلحات. هؤلاء جاءوا وقالوا نحن ندلل لكم على وجود الله. العالم مكون من ماذا؟ مكون من جواهر وأعراض. هذه جواهر وأعراض المصطلحات الفلسفية الآن. الجوهر ماذا يقصدون به؟ ما هو الجوهر؟ الجوهر هو القائم بنفسه. هذا القلم يعتبر جوهر، هذا جوهر قائم بنفسه، وهذا اللون الأبيض أو الأسود هذا يسمى ماذا؟ عرض القائم بغيره. فقال باستقراء العالم بالنظر إلى العالم مكونات العالم أجمعه وجدنا أنه إما أن يكون جوهر وإما أن يكون عرض، ما في شيء ثالث، إما جوهر أو عرض، العالم مكون من جوهر وعرض. ما الدليل؟ قالوا الاستقراء، استقراء مكونات هذا العالم. طيب الآن يثبتون أن العالم حادث مخلوق وبالتالي لا بد لهم من خالق. طيب هذا الخالق ماذا يكون؟ أي خمس صفة يتصل بها الخالق ماذا؟ أيه على الكلام؟ لا لا، هل يمكن أن يكون الخالق جوهر على كلامه؟ هل يمكن أن يكون جوهر على كلامه؟ لا بد أن يكون العالم الخالق مخالف للعالم، مخالف له في وجوده، في ذاته، في وجوده. فالعالم مكون من جوهر عرض، لا بد أن يكون خالق العالم لا جوهر ولا عرض. شفت المصطلح هذا كيف تأتي الآن؟ تأتي من البداية. الآن أتيكم علم الكلام يتكون، الآن يتكون علم الكلام. يجب أن يكون هذا الخالق لا جوهر ولا عرض. طيب الجوهر عندهم إذا كان هناك جوهران مع بعضهم البعض صار جسم، الجسم المكون من جواهر، فيجب أن يكون خالق ولا جسم، لا جوهر ولا عرض ولا جسم، ولا بذي طول ولا بذي عرض ولا بذي لون. فلان أنتم كيف أن الكرم بدأ يتخونها؟ العالم قال مكون من جوهر وعرض، ثم قالوا الأعراض حادث. ما الدليل على كونها حادثة؟ عندهم طبعا طرق كثيرة لكن هم يعني من باب سهلها لكم لأن ما هو موضوع عن أصلا. هذا القلم الآن متحرك، بعد فترة ماذا يحصل له؟ يسكن، فذهبت الحركة، صح ولا لا؟ لما ذهبت الحركة دل ذلك على أن الحركة حادثة، لأنه لو كانت قديمة ومستمرة ما ذهبت. ثم هذا الآن قائم ماذا به؟ ساخن. السكون هذا يذهب بماذا؟ بدفع القلم، صار متحرك، فدل ذلك على أن السكون حادث والحركة حادثة. ضع هذا اللون في الشمس يذهب اللون فصار حادث. فقالوا الأعراض حادثة، يلا الدنيا خلينا نحط المشاهد حتى نخلص. ثم قالوا وجدنا أن الجواهر لا يمكن نجد جسم إلا ويكون متصف، يعني فيه شيء من الحوادث، فيه شيء من الأعراض، ما في جسم إلا يكون يما لون أو يتحرك أو يسكن أو كذا. فقالوا الجواهر لا تخلو من الأعراض، مستحيل. طيب والأعراض أثبتنا ماذا؟ الأعراض حادثة. وكل ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث. إذن فالجواهر جواهر حادثة. يا سلام، كم تكلم ما شاء الله عليك. طيب الجواهر حادثة والعرض حادث، إذن العالم حادث. طيب إذا خالق العالم يجب أن لا تحل به الأعراض ولا تحل به الحوادث. دخلنا في المسألة، بدأ المسألة، شفت كيف؟ كلام المكلام. لكن آثار المال آثار، وآثار في دولة مصطفات آثار عقدية. الآن ماذا يقصدون بالجوهر؟ القائم بنفسه المتصل بالصفات الذي يكون له وجه ويدين. قال الجسم، فبدعوى نفي الجسمية عن الله نفى الوجه واليدين ونفى صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، وبدعوى الأعراض نفى الصفات، صفات مثلا السمع البصر ولا هذه أعراض، وبدعوى الحوادث نفى الصفات الفعلية سواء الأرث أو هذه حوادث لما تكون بعدها لم تكن، ولو قلنا الله تحل به الحوادث لكان حادث. استغفر الله، الله لم يستوي على العرش ولا ينزل ولا يغضب ولا يرضى ولا. هذا علم الكلام، انتم علم الكلام هذا هو. ثم بعد ذلك قال لهم نظرات وقواعد، قالوا نحن الآن يجب أن نتدرج في إثبات وجود الله حتى نثبت أن الله خالق هذا العالم، وخالق هذا العالم لا بد أن يكون الخالق، يجب أن يكون حي، ويجب أن يكون أول شيء يجب أن يكون قادر وأن يكون حكيم مثلا قادر عليم طيب حي. الحي يجب أن إما أن يكون سميع بصير أو موهوب يعني بضيافة، فالله ليس بضيافة، إذا يكون سميع بصير. المهم يصلون حتى يصلوا كيف نثبت أن هذا الخالق متكلم فتكلم بالوحي بالرسالة. يقولون ما قبل إثبات صفة الكلام يجب أن يكون إثباته عقلي حتى نثبت أن الوحي حق، بعد ذلك يجوز أن نستدل بالوحي. أنتم كيف نقبل اللحظة الآن؟ أي شيء قبل إثبات أن الله متكلم قال يجب أن نثبته عقلا حتى نثبت أن هذا الوحي حق، بعد ذلك نقبل من الوحي. ثم قال هذا الوحي إنما هو مجرد خبر الصادق، لأنه كان إنما هو أخبار خالية من الأدلة العقلية، هذا نظرتهم للقرآن والسنة إنه مجرد خبر صادق، وبالتالي خالي كل أدلة سمعية، سمعية لا أدلة عقلية فيها. فبدأ الكلام. طيب هذه الأدلة الآن ماذا تسموها؟ أدلة عقلية قطعية، هذه أدلة قطعية. ثم هذه الأدلة القطعية عندهم بدأ يظنون بها نصوص الكتاب والسنة. أي شيء يظنون أنه مخالف لأدلتهم هذه العقلية إما أن يردوه بدعوى أنه حديث أحد، وحديث الأحد لا تقبل في هذه العقيدة، أو بدعوى يعني إذا ما استطاع يردوه كان نص من القرآن قال يجب أن نؤوله أو نفوضه، فكل نص أفهم التشبيه أوله أو فوضه ورم تنبيه. بدأ الإخبط الآن وبدأ علم الكلام، فعلم الكلام هذا هو كيف؟ اي نعم الان وقع في التحريف من حاد، هم حاوروا ناس من كل وجود الله ووقعوا اصلا يعني لو ما نريد نتوسع كثير ادلتهم هذه احيانا تكون عليها مداخل تنفي وجود الله ولا تثبته، تعلم مداخل فاستطال عليهم بعض الفلاسفه بهذه المداخل. نعم حب حب على مالك. طيب أول شيء إحنا نبغى نفهم شو ما هو علم الكلام. فعلم الكلام يا إخوان هم يقولون أنه علم يقتدر به، إحنا نعبر يقتدر معه لنغلب مشاعره، يقتدر معهم على نصرة العقيدة الإسلامية. طبعا في خلافات في التعاريف، تعاريف كثيرة جدا. هم يرون هذا العلم قائم فيه قواقع عقلية أتينا بها من أجل أن ننصر عقيدة الإسلام، فنبرهن على هذه العقيدة أنها صحيحة ونرد على من على الشبهات التي يعني تواجه هذه العقيدة الإسلامية. فهم أرادوا بعلم الكلام. العلم عندهم ينقسم، العلم ينقسم إلى قسمين، علم إلهي وعلم إنساني. هذا العلم الإنساني يسمونه علم الفلسفة، هذا نافي عن التفكير العقلي الحر، والإلهي هذا يكون فيها الوحي. فقالوا بالنسبة للفلسفة ما هو العلم الذي يضبط الفلسفة ويجعل علم الفلسفة علم صحيح صريح مقبول؟ قالوا علم المنطق. فعلم المنطق آلة، آلة هدفها عصمة الذهن عن الخطأ حال التفكير، هذا المنطق. فقالوا نحن نريد أن نضع علم نابع من أنفسنا نحن، هذا علم رزق وعلم كذا، لا نحن نريد علم إلهي، نريد علم منصر به العلم الإلهي. فقالنا في علم الكلام، فعلم الكلام قالوا هو آلة وقواعد من شأنها أنها تضبط الكلام في الإلهية. فهمتم كيف؟ يعني يصبح الإنسان لا يخطئ إذا كان عنده علم الكلام وتكلم في الإلهية فهو معصوم عن الخطأ، لكن لو ما عنده علم الكلام فهذا لا يثق بعلمه، ممكن ممكن يقع في الخطأ وفي الإلحاد وفي الكفر لكي ما عنده علم الكلام. فهمتم كيف يا أخوان؟ إذن علم الكلام ما حكمه؟ من الإلحاد؟ علم الكلام ما حكمه؟ واجب صح ولا لا؟ أي طبعا على قولهم واجب، لأنه تنصر بالعقيدة ويصبح الإنسان يتكلم في هذه العلوم من غير خوف. هذا علم الكلام يا أخوان. وهذه المادة التي ذكرناها الجواهر والأعراض مصطلحات مجملة، مصطلحات مجملة وإلزامات عقلية تكونت لديهم عند إثباتهم لوجود الله سبحانه وتعالى، ثم صارت هذه المصطلحات المجملة وهذه الإلزامات العقلية عندهم تسمى قواطع عقلية، تسمى أدلة عقلية لا تقبل التشكيك، وصار يزنون بها الكتاب والسنة. فهمتم كيف؟ هذا علم الكلام. علم الكلام عند السلف، هذا العلم علم الكلام عند السلف. طبعا يعني قالوا لماذا سموه الكلام؟ يعتمد على غير نصوص الشرع، يعتمد على كلام، فهو أقاويل، هو أقاويل. وقد سمى كلام لأنهم دائما يقولون في كتبهم القول في كذا أو الكلام في كذا، الكلام في كذا. وقيل لأن أغلب مسألة أو أكبر مسألة كانت فيه هي مسألة الكلام، نصفة الكلام، يعني من هذا القبيل. السلف عندما حرموا هذا العلم أو تكلموا عليه وعادوا أهله وحكموا على من اشتغل به، لأن يضرب بجريد النخل وأن يصاب به في الأسواق وأن يقال هذا جزء من اشتغل بعلم الكلام وكذا كذا، هل لكونه علم؟ هل حرموه لكونه علم؟ السلف يأمرون بالعلوم جميعا، حتى الطب والهندسة وجميع العلوم، فهو لا لم يذموه لكونه علم. طيب هل ذموه لكون فيه مصطلحات جديدة؟ لا لم يذموه لأن المصطلحات ما زالت تكرر وتتوالى. طيب هل ذموه لكونه انتصار بالكلام حجج إبراهيم؟ لا، لأن هذا موجود حجج إبراهيم في القرآن. إنما ذموه لكونه قام على أسس باطلة، لكون القواعد التي فيه قواعد باطلة، فلذلك حدث الذم له. فالذم له لا لكونه علم ولا لكون في مصطلحات، إنما لكونه أقيم على أسس وعلى قواعد باطلة مخالفة للعقيدة الإسلامية ومخالفة للعقل السليم. العقل السليم يرفضها، يرفض هذه القواعد الباطلة. فكيف تصبح هذه القواعد الباطلة التي أسسوها ميزان وزنه الشرع؟ فلذلك ذموه. وإلا إذا كان قضية حجج إبراهيم، فالقرآن مليء بالحجج والبراهين والأدلة على إفراد الله بالعبادة وعلى وجود الله وعلى إثبات الرسالة وعلى إثبات البعث، مليء القرآن بالأدلة العقلية والحجج والبراهين مناقشات. لكن لكونه قام على أسس فلسفية باطلة فإن السلف كان يذمه. ما هي الفرق الكلامية؟ الفرق الكلامية هي الفرق التي استخدمت علم الكلام لإثبات عقائدها والدفاع عنها. ما هي الفرق الكلامية؟ هي الفرق التي استخدمت علم الكلام من أجل إثبات عقائدها والدفاع عنها. ما هي أبرز هذه الفرق الكلامية؟ أبرزها الجهمية ثم المعتزلة ثم الكلابية ثم الأشعرية ثم الماتريدية. هذه أبرز فرق الكلام. هناك فرق تأثرت بالفرق الكلامية لكن لا تعد منها بالأصالة، لكن في الأخير صارت تستخدم علم الكلام. الأباضية من الخوارج ومن الشيعة، الشيعة الاثنى عشرية والزيدية، هذه صارت تستخدم علم الكلام في إثبات يعني عقائد. قضية نطرحها الآن تتعلق بالعقل والنقل، استطعنا هذه قبل المغرب ننتهي منها. ممتاز. ساتي هذا الدرس القادم لما استعداد الفرق. تعريف بالفرق الكلامية في القادم إن شاء الله نعرف بهم من هم الجهمية من هم المعتزلة من هم الطلابية الأشعرية الماتريدية فرقات لنا إن شاء الله الأسبوع القادم بإذن الله. العقل والنقل بين السلف والخلف سنطلع بعض القضايا ثم يعني نتكلم فيها. سأعطيكم عبارة استمعوا الآن أعطوني رأيكم فيها. العبارة تقول يوجد في عقيدتنا الإسلامية أمور تخالف العقل السليم، لكن لكوننا مسلمين فإننا نؤمن بها ونسلم بها وإن رفضتها عقولنا. نحن مسلمين يعني لو صادف أن العقل السليم وناس مفكرين علماء نظروا في سن عقيدتنا فوجدوا أنها تعارض العقل السليم، نقول يوجد بعض أشياء تتعلق مثلا بالصفات، بعض أشياء تتعلق بما في القبر، فيوجد في عقيدتنا أشياء تخالف العقل السليم، لكن لكوننا مسلمين نؤمن بها وإن رفضتها العقول السليمة. ما رأيكم في هذه العبارة؟ تفضل. خاطئ. سبب. ما في القبر. ما في القبر، لو فتحت القبر هل سترى إقعاد؟ حول القبر روضة. نعم سلام ورحمة الله. نعم تفضل. يعني عندنا في عقيدتنا أشياء نقول دع عقلك واتبعنا، يوجد في عقيدتنا أشياء نقول فيها دع عقلك واتبعنا. لكن هل في الغيبيات أشياء العقل السليم يرفضها؟ لكن نقول يجب أن نؤمن بها، يجب أن نؤمن بها ورفضتها عقولنا. شيخ غير ممتاز، يجب على أن يؤمن بها ورفضها ممتاز. هذا واحد. نعم سلام. جاي جاي احسن. طيب يا اخوان لا يقبل العقل السليم، لا يقبل، لكن نؤمن بها ولا نقبل العقل السليم. ايوه ايوه كيف توافق؟ أيوة طيب لحظة خلونا نعطيكم شيء. لو تعارض العقل والنقل ماذا نصنع؟ نقدم ايش؟ نقدم النقل. تعال خلونا نسمع الاخ. اصبر واحد. ها ماذا تريد؟ لحظة الاخ قال نقدم النقل. ها طيب غيره في إجابة غير هذا؟ آه. ما رأيك؟ لو تعارض العقل والنقل ماذا نقول؟ مقدم النقل. طيب لحظة خليك معي أنت. مقدم النقل. طيب أنت كيف عرفت أن هذا النقل صحيح؟ بما عرفت أن النقل صحيح؟ أيوه كيف عرفت أن هذا النقل الذي من الكتاب والسنة صحيح؟ بالعقل. من اللي قال بالعقل؟ استمر معانا. طيب ها؟ لا الآن القرآن. كيف عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالوحي من عند الله؟ بالعقل. ايوه كيف عرفنا انه صادق؟ ادله عقليه عندنا. نظرنا في النبي صلى الله عليه وسلم واذا به صادق. واتى بالمعجزات البينات كلها عندنا اشياء عقليه اتى بالسنة وصادق فاخذنا بالوحي. عن طريق ماذا؟ عن طريق العقل. ممتاز. عن طريق العقل. بالعقل عرفت ان النقل صحيح. طيب لو تعارض العقل مع النقل ماذا تصنع؟ تقدم النقل. طيب ايوه طيب لا قدمت النقل وأنت لم تعرف أن النقل صحيح إلا بالعقل فقدحت في الدليل العقلي. قدحت في الدليل العقلي. أليس هذا يعد قدح في الدليل النقلي؟ أنا كل هذا كلام فاضي. نعم لأن هذا كلام المتكلمين. لأن أصلا نحن ما نأخذ أصلا معهم في يعني كثرة هذه. يعني في البداية لو تعارض العقل والنقل نقول أصلا العقل والنقل ليس متقابلان. نقول العقل والنقل. العقل والنقل ليس العقل مقابل النقل. ليس النقل نفس العقل. هذا التقابل دائم العقل والنقل احنا نستخدمه كثير حبيبي انا وجرت على أسئلتنا. نقول العقل والنقل. من قال ان العقل يقابله النقل؟ لا الأدلة اما ان تكون الأدلة اما ان تكون أدلة شرعية أو أدلة غير شرعية. الأدلة الشرعية فيها الدليل السمعي بمعنى يعني هذا سمعناه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الدليل السمعي تارة يكون سمعي فيه عقلي يعني مشتمل على أدلة عقلية لإثبات مثلا الكلام عن البحث أن هناك بعث. ما الدليل على البعث؟ دليل سمعي من القرآن والسنة. القرآن والسنة أتى بأدلة عقلية متضمنة إثبات هذه القضية. فهذا ماذا يسمى؟ دليل شرعي لكنه في الوقت ذاته شرعي شرعي عقلي عقلي. ودليل شرعي عقلي. أحيانا يكون الدليل الشرعي ان هنا دليل سمعي وهنا يكون اشاره او ارشاد إلى أدلة عقلية إجمالية، يعني بمعنى ما يكون متضمن القضية، لكن يعطينا مثلا أدلة عقلية في الإجمال. فالأدلة الشرعية تارة تكون يعني دليل نص القرآن عليه، نص السمع عليه، وتضمن أدلة عقلية، هذا عقلي سمع. وأحيانا آسف ليس إشارة إلى أدلة عقلية، لكن أحيانا يكون خبر محض، مثل مثلا الرحمن على العرش استوى. ما أتى الله سبحانه وتعالى لنا في القرآن بأدلة عقلية على إثباته، إلا ما أخبرنا. فنحن ما دليلنا على استواء العرش؟ نقول دليلنا سمعي، دليلنا السمع. أما البعث دليلنا سمعي عقلي، وهذه السنة كلها أدلة شرعية. وحالا الدليل الشرعي يكون المأذون به، كل الأدلة المأذون فيها والمباح تسمى أدلة شرعية. بمعنى علوم الطب، علوم الهندسة، علوم كذا، لو استخدمت مثلا في إثبات وجود الله في الكلام على هذه الأمور، هذه أدلة مأذون فيها وأدلة مباحة، وتسمى أدلة شرعية بشرط أن تكون صادقة. هذه أدلة شرعية، هذا دليل شرعي. فالأدلة الشرعية تارة تكون أدلة سمعية، تارة تكون سمعية، تارة تكون سمعية عقلية، وتارة تكون مأذونا فيها ومباحا. أما الأدلة غير الشرعية فهناك أدلة سمعية هذه تكون ضعيفة موضوعا، وهي سمعية لكنها ليست دليل شرعي، كون هذا الحديث موضوع مكذوب. وحالا تكون عقلية لكنها شبهات وأشياء فاسدة وهكذا. فالدلة غير الشرعي هي الأدلة الباطلة. فقولنا الدليل العقلي يقابله الدليل النقلي خطأ، لأن النقل فيها أدلة عقلية، ما نستطيع نقول العقل يقابل النقل، لكن نقول هناك أدلة شرعية يقابلها أدلة باطلة. فلا يمكن أن تتعارض الأدلة الشرعية، فالعقل السليم دليل شرعي والنقل الصحيح دليل شرعي، فيتعارض لا يمكن أن تكتب، لأن الذي خلق العقل وركب فيه الأدلة الفطرية هو الله، والذي أتانا بهذه العقيدة هو الله، فلا يمكن البت أن يحدث تعارض. نعم. قال بالرأي، قال بالرأي، لو كان الدين بالرأي، يعني هذا يرى شيء وهذا يرى شيء، لرى الشخص رأيي أن يكون كذا. لا، الآراء هو العقل، لكن العقل ما هو إلا مجرد آراء، آراء وكذا، لكن إذا ذكر العقل يقصد به الدليل العقلي السليم وليس هو الآراء. لكن المسألة مثلا لو يعني لماذا جعل النسح من أعلى؟ لأن النسح الخفان أصل للتخفيف، وكان يرفع القدم من السنة كان فيه مشقة، يعني يتسخ كذا. المقصود يعني هو يقصد لو كان كل واحد له رأي يطرح رأيه، لقد يقل بعض أن أرى أن النسح الخفان يكون من أسفل يرتغسل التراب والأشياء، وهو يذكر لو كان أراء ترك الناس لأراء أن يعني كل إنسان له رأي وله وجهة وله كذا. أما أن يكون هناك في ديننا أشياء تخالف العقل السليم في عقيدتنا مستحيل. نأتي للشريعة والشرابات الصلاة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، وصلنا يا أخوان قضية العقل والنقل عند السلف، وقلنا لا يمكن البتة أن تتعارض الأدلة الشرعية، فالأدلة العقلية الصحيحة إما أن تكون وردت في القرآن أو دل إليها أو أذن فيها. الأدلة العقلية الصحيحة إما أن تكون وردت في القرآن فتصبح عقلية شرعية، يعني ورد عقلية سمعية، أو يكون القرآن دل عليها ونبه إليها وارشد إليها فتكون أدلة عقلية شرعية، أو يكون مما أذن الشرع فيه لكونه حق وصدق فتصبح هذه أدلة شرعية، أدلة عقلية شرعية. فهذه الأدلة الشرعية العقلية أو النقلية التي تكون يقصدون بها الخبر السمع المحض، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هناك تعارض في عقيدتنا بين العقل الصريح وبين النقل الصحيح أبدا. لكن قد يأتي في عقيدتنا أشياء يحار العقل فيها، يحار العقل فيها، يعني في كيفيتها، في كيفيتها. وسبب الحيرة قد يأتي الشرع بما تحار فيه العقول لكن لا يأتي بما تحيله، يأتي في الشرع محارات العقول لكن لا يأتي بمحاراتها. فمثلا ما يتعلق بالقبر، العقل يحار في كيفية الإقعاد، في كيفية تحول القبر إلى روضة إلى حفرة، العقل يحار في الكيفية. لماذا؟ لأن كيفيات ما يكون في القبر كيفيات اليوم الآخر وليس كيفيات الدنيا. فسبب الحار لأنه مخالف لأمور الدنيا، وهو يعتبر من أمور الآخر، من أمور الآخر، فهنا يحار العقل فيه. لكن هل يقل مستحيل؟ غير مستحيل. لماذا؟ نرى في هذه الدنيا شخص يكون نائم ويعيش في نعيم، يرى أحلام طيبة فيها لذة له، وآخر بجواره يعيش في جحيم وشقاء بسبب ما يراه من يعني أشياء مؤذية وهكذا. هذا العقل ما يقول مستحيل لكن يحار. وكذلك ما يتعلق بكيفية صفات الله، العقل السليم لا نقول يقول نقول في ديننا كدين النصارى بعقلك واتبعنا، لا، ديننا يقول، العقل السليم هنا يقول أنه يجب عليك أن تقطع الطمع في معرفة كيفية صفات الله. العقل يقول قبل الشرع. لماذا؟ لأننا أولا لن نرى ذات الله، فالله غاب عنا بذاته ابتلاء اختبار، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. فلما كانت الذات غيبية كانت الصفات غيبية. الأمر الثاني، لأن الله ليس له مثيل فنقيس عليه. فمثلا الذي لا يعرف التفرجل نقول له مثل الليمون كذا، مثل يعرف النفاق يخرج تقلب له. فالله تبارك وتعالى ليس له مثيل فيقاس عليه، فيقال أن الله مثل كذا، تعالى الله عز وجل عن ذلك. فانقطع هذا الطريق، الطريق الأول رؤية الذات ما رأينا ذاته، الطريقة الثانية يكون له مثيل فنقف عليه ما رأينا ليس له مثيل، الطريقة الثالثة نأتينا الخبر الصادق الموضح لكيفية صفاته. ما في خبر صادق، بل الخبر الصادق جاء يقول بأنه لا يحيطون به علما. وبهذا نقول أنه العقل العقل يحار في الكيفية، كيفية صفات الله، لكن لا يقول مستحيل لله كله، لا يقول عقل مستحيل أن يكون الله مستوي على عرشه وينزل في الثلث الأخير من الليل وهكذا. إذا في عقيدتنا لا يوجد أي شيء بحمد الله تبارك وتعالى يرفضه العقل السليم. وكذلك في شريعتنا، أنا ما أريد أن أقول أن عندنا بعض القضايا اللي المفروض فيها قليلا، يعني الشريعة هل يوجد فيها أشياء تخالف العقل السليم مما أمرنا الله به؟ فالعقل السليم يقول لو لم يأمر الله به لكان أحسن. وفي أشياء حرمها الله عز وجل على العقل السليم يقول لو لم ينهانا الله عز وجل عنها لكان أحسن. ومع هذا نمتثل الأمر والنهي لكوننا مسلمين ومؤمنين، نقول لا، لا يوجد. لكن الشريعة على ثلاث أقسام، يعني أمر عليها مر سريع. الشريعة يا إخوان فيه أشياء أوامر، في أشياء من الأوامر، في أشياء من النواهي واضحة، واضحة الحسن، وبعضها واضحة القبح. هذا أغلب شريعتنا بحمد الله. العقل يدرك حسن الأشياء وقبحها على وجه الإجمال، العقل يدرك. الآن عبادة الله لا شريك له، العقل يا أخوان يدرك هذا، يقول لابد، كيف الله يخلقك من العدم ويدر عليك من النعم ما تشكره؟ يجب عليك أن تشكره. كيف تشكره؟ بعبادته، بما جاء علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نشكر الله؟ بأن نعبده بالصلاة والصيام وحده ولا شريك له. هذا حسن عقلا لما أمراض عقلا. طيب فتأتي تشرك به، هذا قبيح عقلا. كيف تعبد مع الله غيره ممن لم يخلق ولم يرزق ولم يدبر وليس له شرك في ذلك، فكيف تعبد؟ فالشرك قبيح عقلا، قبيح عقلا ان تساوي المخلوق لله، المملوك لله، المربوب لله، لله الخالق، قد قبيح عقل. بر الوالدين واضح الحسن، حقوق الوالدين واضح القبح. هذه أمور في شريعتنا وهي أغلب الشريعة. في أشياء في شريعتنا يا إخوان، هذا القسم الثاني من الشريعة، يكون جانب الحسن، جانب المصالح كبير، وجانب المفسدة أو الضرر قليل. فلكون المصلحة المترتبة على هذا الأمر أكبر بكثير من المضرة والألم الناتج عنه، يأتي الشرع فيأمر به. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في شيء من الألم، وعسى أن تكره وهو خير لكم. الجهاد في سبيل الله الشرعي في إحياء الناس، إحياء الناس، في إخراج الناس من الظلمات إلى النور، نقل الناس من الموت إلى الحياة، في عمارة البشرية. المصالح أكبر. وأحيانا يكون العكس، المفسدة مفاسد أكبر، وفي جانب من اللذة، جانب من يعني المتعة وكذا. فلغلبة الضرر والفساد فيه يحرمه الشرع. سألونك عن الخمر والميسر، قل فيه إثم كبير وما نافع للناس، إثمهم أكبر من نفعهم. هنا بعض الناس قد يغفل، لا سيما أتباع الخلف في العصر الحديث، هؤلاء خاضوا في هذه القضايا، قضايا شرعية. يأتي بعضهم يقول لا احنا خلاص، ينظر لضرر يسير يمكن ان يكون ثم ينسى المصالح. لا هذا حقيقة ما يصلح الان، ما يصلح. المرأة صارت رئيسة الدولة، يقول لا نكاح الا بولي شاهد ادرك على ايش الكلام. احنا في عصر افتحوا يا جماعة، اخفوا هذا الحديث، هذا كلام فاضي. انظروا كيف يأتي يعني يتم باشياء كثيرة من هذا القبيل، يركزوا على جانب ثم يستوي الأضرار كذا. الأغاني يعني حرام، الأغاني إيش فيها؟ متعة فيها، ما تدخل عبد الأغاني حرام. انظر للمفاسد والضرر الكبير، وما انظر للجانب المتعة في البحر في ذاك الوقت أو كذا، وما ينظر للضرر الناجم من إبعاد الناس عن القرآن، دفع الناس للمعاصي والشهوات والمحرمات، الغفلة. الأضرار كبيرة جدا، النفاق الذي ينزل عنه. المقصود أتباع الخلف في العصر الحديث في أمور الشريعة وقفوا في هذه القضايا بسبع عقول، ما قاف الواحد يخرف وصل عمره 80 سنة ولا لهذا الحديث عقل ما يقوله. الآن بعد ما صرت 80 وخرفت، حديث دلوقتي ما قبل عقلك، ولا الملك يلقم موسى، آسف موسى يلقم الملك يسقع عينه، ايش الكلام هذا؟ في البخاري ما علينا البخاري والملك، هذا مخرفين. في عندنا جزء في شريعتنا، جزء ثالث. هذا الجزء يا اخوان امور حكمتها تعبدية. الطواف بالبيت كم شوط؟ ما يكفي واحد؟ ها؟ المغرب كم ركعة؟ ايش ما خلي 4. الفجر كم؟ الفجر يخفي وقت يسعى. فمن اسم الأقول أنت كلا، هذه أمور أخفى الله حكمتها عنا لتظهر عبوديتنا لله. العبد يقول أمتثل أمتثل ولا معرفة الحكمة، لكننا نقول أنه لا يمكن أبدا أن تكون هذه الأمور إلا وتحقق للإنسان الطهارة والصلاح. ننتقل من الكعبة، نتوجه إلى منى، نبيت بها، نتوجه الصباح إلى عرفات، نتوجه الليل إلى مزدلفة، نتوجه مزدلفة الصباح منى، بعد منى نذهب إلى مكة، نعلم أن هذه مناسك تدخل فيها محمد بالذنوب فتتمسك، فتخرج كالمسيكة صافي. إيش الحكمة؟ ليش نبات مزدلفة؟ الناس هذه هي أعضاء الله سبحانه وتعالى جعلها منسك، يخرج الناس فيه. يظهرون عبوديتهم لله متذللين، تركوا ثيابهم الفاخرة، تركوا أشياءهم التي تضع على الرؤوس وزينتهم، خرج فيه زر ورداء. يا الله جئنا، هذه عرضة شرعية. هذه فيها إخوان إنما هكذا جعلها الله سبحانه وتعالى يرى من العبد. وأنت مثلا أخذت سائق استأجرته وقلت له الساعة 7 تأتيني، قال لك لا إيش رأيك أجيك الساعة 8؟ طيب ماشي. الساعة 2 الظهر وجلست تقنع فيه لين أثبت له أنه لا بد 7، أن دوامك يبدأ الساعة 7:15 وجلست أشرح له. تأتيني الساعة 2 الظهر تأتيني، لا إيش رأيك أنا أجيك 1:30؟ هذا سائق ولا صاحب؟ هذا ما سائق هذا. فكيف بالعبد بالله الذي يقول لا ما أريد أن أفعل هذا الآن؟ تبين ليش الحكمة؟ ما حصلنا عباد الله. فهذا الجزء أخفى الله عز وجل عنا حكمها، مع أننا نعلم علم اليقين أن فيها الخير والصلاح. واضح يا أخوان؟ مثل بعض أعداد الركعات وكيفية الصلاة وكيفية كذا، لكن نعلم أنها تحقق السعادة والراحة النفسية والطمأنينة. هذا ما يتعلق بالأمور الشرعية. يسأل يا أخوان ثاني؟ يعني الأشياء الظاهرة ما في بأس، لكن لا تكون أنك ما تفعل الشيء حتى تعرف الحكمة، ما يصلح. ما تفعل الشيء حتى تعرف الحكمة، لكن لو ظهرت لك الحكم وظللت تعب بها الناس وتوضح الناس من باب الترغيب ما في بأس، لكن ما تفعل حتى إيش الحكمة؟ أو ما أنا فاهم هذا الشيء ما هو داخل عقلي ما راح أسويه لين تقنعني، لا ما صرت عبد، ما صرت عبد لله. خلينا ننتقل لباب الأسماء والصفات. ما هي طريقة السلف في باب الأسماء والصفات؟ السلف يا أخوان في باب الأسماء والصفات ينطلقون من قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة العجيبة ينطلقون منها في باب الأسماء والصفات. ليس كمثله شيء، ماذا نسمي هذا الأمر؟ تنزيه، نفي المماثلة عن الله. ماشي يا أخوان؟ فتنزيه الله سبحانه وتعالى أن يكون له مثيل في مخلوقاته، في ذاته أو أسمائه وصفاته أو في وجوده، ليس له مثيل سبحانه وتعالى. طيب، وهو السميع البصير ماذا نسميها؟ إثبات. إثبات ماذا؟ سمع البصر، إثبات الصفات. ما طريقتهم؟ السلف طريقتهم إثبات الوارد، إثبات ما ورد في الكتاب والسنة لله من الأسماء والصفات، لكن بدون ماذا؟ بدون تمثيل. شوف كيف لا ينسون ليس كمثله شيء. عندما يقول الله سميع ليس كمثل شيء، بصير ليس له وجه ليس كمثل شيء، له يد ليس كمثل شيء. انظر كيف دائما مستحضرين نفي المماثلة، فهم يثبتون ما ورد في الكتاب والسنة لله من الأسماء والصفات مع نفي أن يكون هناك مماثل لله. طيب، وهم كذلك ينزهون، يقول الله ليس كمثل شيء، وهم ينزهون الله أن يكون له مثيل. تنزيههم لا يدفعهم إلى ماذا؟ لا تعطيل الوارد. يا سلام، التنزيه لا تنزيه بدون، يا سلام، وإثبات إثبات بلا تنزيه. هذه طريقة السلف، إثبات بلا تنزيه وتنزيه بلا تعطيل. يثبتون ما ورد الله من الأسماء والصفات دون أن يدفعهم هذا الإثبات أن يقعون في التنزيه. وهم كذلك ينزهون الله أن يكون له مثيل، لكن تنزيههم لله عن المماثل لا يطيعهم في ماذا؟ في تعطيل الوارد. هذه أول طريقة من طريقته. بخلاف الخلف المتكلمين، المتكلمون إما أن ينزهوا فينزهون فماذا يدفعهم التنزيه؟ نفي الوارد، فيعطلون الوارد. يكون سميع لكن سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، أو يبدأ الأول السميع البصير يعني المقصود العلم، رأيت انت؟ فتنزيههم بتعطيل أو إثباتهم مثل ممثل السميع البصير قل سمعا كسمع المخلوق وبصرا كبصر المخلوق. يا هذا يا هذا الممثلهم. الطريقة الثانية، طريقة الثلاث هذول الأسماء والصفات، أنهم في الإثبات يفصلون، يفصلون في الإثبات: سميع بصير عليم قدير حكيم. ما الفائدة من ذلك؟ في إثبات الوارد على وجه التفصيل فيه زيادة في كمالات الممدوح. لما أقول مثلا عن الشيخ: هذا الشيخ يحضر مذكرا دائما، وهو مهتم، وهو منتبه، وهو ذكي، وهو كريم، وهو محسن، كل ما زدت له زاد المدح. التفصيل في المدائح فيها إظهار لكمالات المنزح. فالسلف يفصلون في مدح الله سبحانه وتعالى، في مدح بالأشياء الثبوتية. أما في النفي فما طريقتهم؟ النفي يكون على وجه الإجمال، النفي يكون مجملا، نفي الإجمال. كيف نفي الإجمال؟ يقول: ليس كمثل شيء، الله ليس كمثل شيء، لن يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميع، ليس له سميع، لا تجعل له أندادا، ليس له ند. فالنفي إيش؟ إجمالي. النفي إجمالي، والإثبات تفصيل. عرفتم الفرق بينهما؟ هذا الثالثة. ثالثا أنهم لا يفصلون في النفي إلا لأسباب. الأصل في النفي الإجمال، ولا يفصلون فيه إلا لأسباب. من الأسباب أنه رد ما ادعاه الكاذبون في حق الله. فدعوا الكافرون أن دعوا للرحمن ولدا، قال الله: وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا، لن يلد الرسول. هذا نفي تفصيلي. لماذا؟ بسبب ورد ما ادعاه في حق الله الكاذبون، أو لدفع توهم نقص عن صفة كماله. يعني الله الحي القيوم، قد يتوهم متوهما حياته وقيوميته يلحقها شيء من النوم، من السنة والنوم، فقال: لا تأخذه سنة والنوم. الأمر الرابع في طريقة السلف، طبعا الخلف يفصلون في النفي، ليس بجوهر ولا عرض ولا بجسم ولا، وفي الإجمال وفي الإثبات يجملون. وأيضا طريقة السلف أنهم في النفي لا بد أن يتضمن إثبات، إثبات كمال الضد حتى يكون النفي مدحا، لا بد أن يتضمن إثبات كمال الضد. مثل إيش؟ لو قلنا: لا تأخذه سنة ولا نوم، ما كمال ضده؟ لكمال حياته وقيوميته، لم يلد لم يولد، لكمال غناه. نعم. وما مسنا من لغوب، لكمال قوته، كمال قوته، السلام عليكم. وهكذا. فهمتم يا اخوان؟ هذا طريقة السلف. باب الأسماء والصفات. بقي لنا حقيقة التشبيه، استطاع أن نمر عليها مرة كثير، لأن هذه الأشياء كلها المفروض تكون درستها في مادة العقيدة. بقي لكم هذه المسألة فيها الآن، إن شاء الله نكفي من الوقت إن شاء الله. حتى نفهم حقيقة التشبيه في باب الأسماء والصفات، حقيقة التشبيه أو التشابه بين أسماء الله وصفاته، أسماء المخلوق وصفاته، ما هي حقيقة هذا التشابه؟ حتى نفهم هذا الموضوع يا أخوان، سأخذكم في قاعدة منطقية نوعا ما. الألفاظ عند المناطق، اللفظة عند المناطق تنقسم إلى قسمين: لفظ يسمى لفظ كلي، هناك ألفاظ تسمى ألفاظ كلية، لفظ كلي، وهناك لفظ يسمى لفظ جزئي. معلش هذه المصطلحات قد تكون يجب على بعضكم، لكن إن شاء الله الأمر سهل. هناك لفظ كلي وهناك لفظ جزئي. ما معنى الكلي؟ الكلي هو اللفظ التي تطلق تطلق على كثيرين متفقين في الحقيقة في حقيقة واحدة. مثل مثلا ايش؟ الانسان هذه لفظة ايش؟ كلية تطلق على محمد وزيد وابراهيم وفاطمة وعائشة. الكتاب تطلق على كتاب التوحيد والفقه والفيزياء والكيمياء وهكذا. الشجرة الكأس هذه الفاظ تسمى ماذا؟ الفاظ كلية تطلق على كثيرين متفقين في حقيقة واحدة. أن يعبرون يقولون هو الذي لا يمنع نفس تصور المعنى من وقوع الشركة فيه. إذا تصورت المعنى تقول أقبل أن اشترك فيه. كثير من يشتركون في هذا المعنى. الجزء هو الذي يمنع نفس تصور المعنى من وقوع الشركة فيه. من وقوع الشركة فيه. متى؟ لما نقول وكيش ناصر ابن ناصر بن عطية خلاص صار الآن جزئي داخل الإنسان خلاص ما عارف هذا ناصر بن عطية مثلا أجل يعني خلاص إذا قلنا مثلا ناصر بن عطية أجل يعني عارف من هذا الشخص ما يقبل الاشتراك الآن فيه خلاص عينا شخص معين هذا سمى كله هذا الفصل الآن فصل كله ضمن هؤلاء الطلاب فكل واحد يكون ينتمي بدرس الرياضيات كل فرد ينتمي لهذه المجموعة الكلية عندكم ايش في الدرس الطلاب المجموعة الكلية كيف عدد افراده نعم ماشي انا ماذا كل هذا الجزئ نريد الكليات الان نمشي فيها بسرعة اعطوني الكلية هناك الفاظ كلية تسمى هناك الفاظ كلية متباينة متباين يعني تكون اللفظ مختلف والمعنى المراد به مختلف أعطونا الفاظ كلية مختلفة عندكم الثلج وإيش الحمار الفاظ كلية هل بينهم اشتراك لا اشتراك لا في اللفظ ولا في المعنى هذه تسمى الفاظ كلية إيش متباينة هذه الفاظ كلية متباينة وفي ألفاظ كلية تسمى ألفاظ كلية مترادفة ما معنى مترادفة؟ المترادفة تكون اللفظة لا اللفظة مختلفة انتبهوا اللفظة يكون مختلف فالمعنى واحد يلا أعطوني مثال السيف يلا أعطوني أسماء السيف سريع أيوة المهند هذا الصارم هذا البتار هذا حسام الفيصل يلا هذا يسمى ماذا الفاظ كلية مترادفة الفاظ كلية مترادفة المعنى واحد لكن له الفاظ كلية كثيرة مثال آخر الأسد هذا أكثر شيء مثلا فيه الأسد أعطوني اسم له الغضنفر حسام حمزة قشرة نعم بعدين خلينا ننتقل لشيء آخر هناك ألفاظ تسمى ألفاظ مشتركة إيش معنى مشتركة؟ المشتركة يكون اللفظ واحد والمعنى مختلف تماما لا اشتراك في المعنى من يعطينا مثال؟ اللفظ يكون واحد ويطلق على أشياء مختلفة تماما تفضل العين يا سلام عليك العين تطرق على ايش مثلا العين الباصرة الجارحة العين الجارية العين ايش المبيع الجاسوس يا سلام وهكذا اعطونا مثال اخر المشتري القرء ماشي المشتري يطرق على ماذا على الكوكب ويطرق على الانسان الذي يبيع ويشتري هل بين الكوكب والإنسان اشتراك فقط في اللفظة أما المعنى مختلف تماما طيب الآن ندخل في العقيدة هذا كله منطق ندخل في العقيدة الآن أسماء الخالق وأسماء المخلوق أقول لكم معي مثلا الله سبحانه وتعالى قال قد سمع الله سمع الله قول التي تجادلك في زوجها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها ونقول نحن مثلا قد سمع الشيخ مثلا كلام الطلاب هنا سمع وهنا سمع ما حقيقة هذا الاشتراك بين صفات الخالق وصفات المخلوق هل السمع والسمع هنا من قبيل الألفاظ المتباينة سمع السمع لماذا ليس من قبيل الألفاظ المتباينة لأن اللفظ هنا مشترك هنا لابد أن يكون مختلف إذن هذا خرجت من القضية طيب هل هي من قبيل الألفاظ المترادفة لماذا لأن هنا اللفظ متفق وهنا اللفظ لابد أن يكون مختلف شرط هذا طيب تعال نرجع كده أسماء الله مع بعضها البعض صفات الله مثل الله سميع والله سبحانه وتعالى بصير والله سبحانه وتعالى قدير هذه الألفاظ الله السميع البصير القدير هل هي من قبيل الألفاظ المتباينة مع بعضها البعض أو مترادفة متباينة اللفظ مختلفة والمعنى مختلف اسرعكم هو هي مترادفة اللفظة مختلفة ومعناها واحد ليس معناها واحد أليست كلها هي الله طيب فمعناها واحد هي الله ما شاء الله عليكم الثلاثين مئة بالمئة الحمد لله هذا المعتزلة ضلت قال السميع بصير قدير قالوا إنما هي ألفاظ مترادفة تماما الألفاظ مختلفة ومعناها واحد ما معناها الله سميع بالأسان بصير بالأبصار بل هو الله هو الله فهذا خطأ ولم يقل متباينة تماما أيضا في شمل الخطأ فماذا نقول؟ ما الإجابة الصحيحة؟ نقول هذه ألفاظ كلية متباينة متباينة في معانيها مترادفة في دلالتها على ذات واحدة متباينة في معانيها مترادفة في دلالتها على ذات واحدة طيب بقي لنا شيء هل عندنا نرجع الموضوع أنا خلاص خرجنا طيب سمع الله سمع مثلا الإنسان هل هنا هي من قبيل الألفاظ المشتركة الجميع رفع يديكم عشان نتأكد أنكم جميعا على هذا القول المرجي آسف على هذا القول ها من يخالف لا تخافوا ترى أخو لا أحد من يوافق الغالب ومن يخالف يعني الجميع كلكم من هذا الباب طالبات هل في خلاف لكلكم كل الطالبات يقول من قبل نعم مشتركة نعم عندك شيء مفوض لا أبدو من قول جديد لا نقصد فيها نفس السمع السمع هل هي من قبيل الألفاظ المشتركة يعني لا اشتراك بينها البتة إلا في الحروف هذا معنى مشتركة معنى مشتركة الاشتراك فقط في الحروف أما المعاني مختلفة تماما صح ولا خطأ تفضل في المعنى اي يعني مختلف في المعنى تماما طيب هذا هو، هذا يعني ان الفرد مشترك. يعني المشترك ام لا؟ يعني مثلها مثل كلمة المشترك ام لا تطلق على الانسان؟ ايوه صرفي. ايوه صار هذا اي مذهب، اي فرقة؟ مذهب المفوضة. تبعوا يا اخوان، مذهب هذا مذهب المفوضة الذي يقول انها من قبيل الفاظ المشتركة تماما. هذا سيذهب الانسان الى مذهب المفوضة، يعني بمعنى قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، يقول سين ميم عين ما نفهم منها شيء. هذا مذهب من المفوضة، يفوضون المعاني مع الكيفيات. السلف يفوضون الكيفيات لكن المعنى يثبتونها. لكن هؤلاء الذين نقول هم من قبيل الفوضى المشتركة قالوا الاشتراك فقط في الحروف، لا اشتراك البتة في المعنى. فما معنى هذا؟ ما نعرف معناه، بس سين ميم عين. فهمتم كيف؟ طيب اذا بقي شيء اخر احنا اخفينا حتى غلط، فيها الفاظ متواطئة. والمتواطئة متواطئة عامة ومتواطئة خاصة. المتواطئة العامة يكون اللفظ واحد والمعنى واحد تماما، مثل الرجولة، محمد رجل وإبراهيم رجل، أو الأنوثة، فاطمة أنثى وعائشة أنثى، اللفظة واحدة أنثى والمعنى واحد تماما. هل هي من قبيل الألفاظ المتواطئة العامة؟ لا. الذي يقول بهذا القول من هو؟ الممثلة. يقولون نحن لم نخاطبنا الله إلا بما نعرف. قال الله يد يعرف يد المخلوق، فهي مثل يد المخلوق. تعالى الله عز وجل عن قول فلوه كذا. بقي الخاصة هذه والتي تسمى المشككة. هذا يكون اللفظ واحد والمعنى متفاوت، يعني يشترك في أصله ثم يتفاوت. يتفاوتون في المعنى، فهذا سمع يليق بالله هذا، لكن يشتركون في كلمة السمع عند القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص. السمع إدراك المسموعات، نفهم المعنى، لكن سمع الله يليق به، سمع المخلوق يليق به. وهي من أي قبيل الآن صارت؟ لقي لنا هذا، هذا هو أهل السنة والجماعة. هذه حقيقة تشبيه عند أهل السنة والجماعة. هنا هذا اللي يفهم الدرس هذا يفهم سبب الضلال في باب الأسماء والصفات بين الفرق الكلامية وأهل السنة. نعم. ليش نشكك؟ لأنه إذا ما أثبتت التشبيه هذا، التشابه في أصل المعنى، كيف تفهم كلام الله؟ لا يعني تظن أنها واحدة لكن لا لا لا ليس لا لا يقصد اللفظ. اللفظ هذه تعتبر مثل لما نقول البياض. البياض أنت تظن أن كله بمعنى واحد، لكن في الحقيقة هل بياض الجدار هذا مثل بياض مثلا الورقة؟ هذا الورقة مثل بياض مثلا الفضة؟ مثل بياض الشمار؟ مثل بياض يعني يتفاوت البياض. خذ كلمة أخرى، القوة. القوة كلمة الفيل قوي والنملة قوي أو لها قدرة. الفيل له قدرة والنملة لها قدرة، لكن هل قدرة الفيل مثل قدرة متفاوتة تماما؟ أنت الآن رجل ورجل، أنت شاب الآن تسمع، وهناك رجل قائم في السن ثمانينات تسعينات تسمع، لكن هل سمع الشاب مثل سمع الرجل الطاعن في السن؟ يتفاوت السن. هذه تسمى منطقين مشكك. إذا أنت تعرف أنك سمع متواطئ الخاص، إذا هذه الكلمة ما هي داخلة مخك، متواطئ الخاص يعني حقيقة التشابه أن الاشتراك في أصل المعنى. أنا الحين أوضح أكثر بس أنا أبغى نخرج من هذا القضية. أيوه. أها. مثل السمع الآن خذ الآن لو أغلقنا الباب هل تسمع شيء الآن في الخارج؟ خلاص انتهى سمع كلام سمع صار في حدود الغرفة لكنك أنت تسمع. أما سمع الله فوسع سمع الأصوات سبحانه وتعالى فسمع الله يليق به لا تختلط عليه الأصوات ولا يخفى عليه الصوت سبحانه وتعالى. فماذا نقول يا أخوان؟ عندنا شيء يسمى اللفظ هذا اللفظ مثلا خذوا السمع هنا نظاف ولا غير نظاف؟ السمع هنا مقطوع عن الإضافة والتقييد والتخصيص. هنا السمع ما معناه؟ معنى إدراك المسموع طيب في هذه الحالة عندما تكون اللفظة مقطوعة عن الإضافة والتقييد والتخصيص يكون هناك اشتراك. هنا الاشتراك بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق. أين الاشتراك في الكلمة عندما تكون مقطوعة عن الإضافة والتقييد والتخصيص؟ يكون الاشتراك في ماذا؟ في المعنى الكلي. المعنى الكلي للفظة أين يوجد المعنى الكلي للفظة؟ في الأذهان. هل يوجد في الخارج؟ لا. الكتاب أين المعنى الكتاب؟ أي كتاب فيها أرض بين دفتين يسمى كتاب. هذا أين موجود؟ كتاب يصح أن يكون على الدماغ؟ لا يوجد في الواقع، يوجد في الذهن. هنا الكتاب يكون مشترك في الجو الكيمياء والتوحيد والفقه، هنا يكون الاشتراك. لكن عند الإضافة والتقييد والتخصيص عندما نقول سمع الله ونقول سمع المخلوق، هل هنا في اشتراك يا اخوان؟ عند الإضافة والتقييد والتخصيص هل في اشتراك؟ لا اشتراك أبدا. فسمع الله يليق به وسمع المخلوق يليق به. أين اشتركوا في كلمة السمع؟ عند القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص، إدراك المسموعات. هذا القدر المشترك هو الذي به نفهم معنى السمع. عزة الله، رحمة الله، احنا نفهم معنى العزة، معنى السمع، معنى البصر، نفهمه. عرفنا كيف؟ لكن عندما تطلق على الله نقول تليق بالله، رحمة تليق بالله، غضب يليق بالله. لكن نفهم معنى الغضب ولا ما نفهم؟ نفهم. لكن عندما نقول غضب الله هل نأتي نقول هذا غلان دم القلب، انت رحت غضب المخلوق الآن، خلاص غضب يليق بالله. تفهم أصل الغضب، تفهم أصل السمع، فهمت كيف يا أخوان؟ لكن عند الإضافة والتقديس خلاص ما في اشتراك الآن، لا اشتراك. ماشي يا أخوان؟ هذا قضية خطيرة يا أخوان، بعضكم ينعس فيها مشكلة، ما أحد ينعس ساير قضايا. صلح جلستكم اللي فيه نوم، صلح جلستكم. قضية خطيرة هذه، لا بد تفهمها تماما، ما صح تتلقاها وانت مسترخي تماما. نحن يا اخوان ننفي التشبيه بين اسماء الخالق واسماء المخلوق، صح ولا لا؟ صوت عالي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ حرام عليكم، ضاع جهد من المغرب للعشاء الفاضل. نعم، نحن ما ننفي التشبيه، نحن ننفي ماذا؟ تمثيل، نمشي التمثيل. لكن التشبيه نقول به، اي تشبيه نقول؟ التشبيه يا اخوان لفظة مجملة لفظة مجملة، ليست مثل التمثيل. التشبيه لفظة مجملة. تقول ماذا تريد بالتشبيه؟ التشبيه المطلق هذا يسمى ماذا؟ التمثيل. يعني الاشتراك فيما يجب ويجوز ويمتنع، فيجب لأحدهم يجب على الآخر، ويجوز على أحدهم يجوز على الآخر، امتنع. هل هذا التشبيه نقل به؟ هذا كفر والعياذ بالله، هذا ما كفر لا نقول به، إنما نحن أي تشبيه نقول به؟ نقول به نقول بمطلق التشبيه. ما هو مطلق التشبيه الذي نقول به؟ الاشتراك المعنى الكلي من اللفظة، حال القطع عن الإضافة والتقييد والتخصيص. فأنت ما يقال أما الخلف فضاع في هذا الباب، هذه ما فهموها، هذه القضية خطيرة ما فهموها تمام، ولذلك ضلوا. فهؤلاء ينفون الأسماء صفات جميعها الجميع، قل ما نثبت إلا ما لا يمكن أن نطلق على المخلوق. أما أي صفة أو اسم يطلق على المخلوق فلا يجب أن نطلقه على الخالق. فضرب في القمص النقاد يجب أن نؤوله أن كله مجاز. جاءت فرقة أخرى قالت لا الأسماء ما في إشكال معتزلة، لكن الصفات مشكلة، فما نثبت لله أي صفة. جاءت الكلابية والأشعال ما ترد لا بعض الصفات نثبتها بعضا، كله بسبب هذا الأمر عدم فهمهم لحقيقة التشبيه. لو فهم هذه القضية ما صار هذه المشاكل كلها. هم يطرقون أنفسهم هذا أنهم خلفوا السلف، هم يريدون أن يفرقوا بينهم وبين السلف. يقول السلف ما خاضوا في علم الكلام، لكن الخلف يقولون هم يرون أنه مدح لهم. وخلف نحن أتينا للسلف وجاء المعتزل، المعتزل يقولون هؤلاء قدسوا العقل وأهملوا النقل، والسلف كان عندهم نقل من غير عقل. يقول نحن الخلف أتينا وجمعنا بين النقل والسلف. خلف يعني هم الأشعرية والماتريدية كلابية يسمون أنفسهم خلف السلف، خلف السلف.